عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الثانية من مادة أصول البدع ومع كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى مقدمة الشاطبي. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود على كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي باد، خالق الخلق لما شاء وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء، ومصرفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد، وهداهم النجدين فمنهم قريب وبعيد، ومسويهم على قبول الإلهامين ففاجر وتقي. هو المحقق هنا يعلق على أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يبدأ بخطبة الحاجة، لكنه بدأ بالحمد، ويقول يعني هذا يلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتقيد بخطبة الحاجة، وهذه عادة كثير من مصنف السلف، خلافا لمن يزعم الالتزام بها مؤكدا أن خلافها بدعة. طبعا الذي يؤكد الالتزام بها كما هو معلوم الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى، والمعلق هنا كأنما يعني يلمز الشيخ في ذلك، وأن المصنفين الأوائل لم يبدأوا بخطبة الحاجة. وقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أن عدم الابتداء بخطبة الحاجة بدعة ليس معناه أن الإنسان إذا بدأ بغير خطبة الحاجة مرة أو مرات دون أن يلتزم بمقدمة معينة كما يلتزم كثير من الشيوخ بها، هذا هو الذي يعد بدعة. شيخ ما يؤلف لنفسه مقدمة يقدم بها خطبه ودروسه وهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيداوم عليها، هذا هو الذي يقول عليه الشيخ أنه بدعة. يعني الشيء ليس ثابت بهذه الكيفية، أو هو يعني جعل كيفية في كل خطبة يبدأ به، في كل درس يبدأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بهذه الصيغة بهذه الكيفية، هذا هو. لكن من قال بالحمد مرة أو ابتدأ بغير هذه الخطبة فالبداءة بها سنة، ولكن قد يصح الحديث فيها عند البعض ويضعف عند الايه؟ عند آخرين. فعند من يراه ضعيفا فإنه لا يقول بأن ذلك سنة، فيبدأ بالايه؟ بالحمد، للأحاديث الكثيرة التي وردت في البداية بالحمد، لكن لم يعني تصح يصح منها حديث، لكن في مضمونها في مجموعها قد تشعر بمشروعية هذا الايه؟ هذا الأمر. وفي الحقيقة يعني هو يستدل بفعل رجل ولا يستدل بفعل صلى الله عليه وسلم، ومهما على قدم الرجل وإمامته فالأصل هو اتباع النصوص، فيقول أنه بدأ بالحمد وغيره من السلف بدأوا بالحمد ولم يبدأوا بذلك، فهل هذا الفعل منهم يعد حجة؟ أما الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، مع قدرهم مع إمامتهم مع علو قدرهم كل ذلك لا ينكر، لكن الحق أحق أن إيه؟ أن يتبع. نعم. يمكن أن يوجه يعني السائل هنا يقول: هل يمكن أن يقال أن خطبة الحاجة تقال في الخطب الكلامية وفي الدروس الوعظية وما شبه ذلك، لكن في الكتب ها لا يبدأ بها، فالكتب لها شأن إيه؟ شأن آخر. قد يكون لهذا وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث الكتب إلى الملوك والرؤساء كان يبدأ بالبسملة، هذا من محمد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من محمد بن عبد الله إلى فلان، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كذا إلى كذا، ولم يكتب خطبة الحاج. فقد يكون المكتوب حكمه يختلف عن الايه؟ عن المنطوق من خطبة أو وعظ أو أخل أو غير ذلك. المهم أنه قال بحديث ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك كما يعلمهم السورة من الايه؟ من القرآن، لكن العدل عزيز في هذا الزمان. فيقول: الحمد لله المحمود على كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال، خالق أو خالق الخلق لما شاء وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء، ومصرفهم بمقتضى القبضتين، فمنهم شقي وسعيد، وهداهم النجدين، فمنهم قريب وبعيد، ومسويهم على قبول الإلهامين ففاجر وتقي. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. طيب، ثم قال: والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة وكاشف الغمة، الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة، فلم يبق لأحد حجة دون حجته، فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف، فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية، والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والذين اهتدوا بشمسه المنيرة، وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل، وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد ذلك يتكلم عن غربة الإسلام، يقول: أما بعد، فإني أذكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود، وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، هكذا بضم أوله، بعض الروايات بدأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون عند فساد الناس. هذا الحديث شطره الأول عند مسلم، وتمامه ذكره الشيخ ناصر في سلسلته الصحيحة في حديث 1273. ثم يذكر، هو يقول غربة الإيه؟ غربة الإسلام، يعني ابتدى الإسلام غريب وسيعود إيه؟ غريب، وكأنه يلمح أنه عاش في الغربة الأخير، هذا الشاطبي رحمه الله تعالى. ويقول: حال الناس زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجملة المعنى فيه: من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول الإسلام وآخره، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، وفي جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم به في مقاطع الحقوق حكما، بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الأراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة، فحين قام فيهم صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر، وغيروا في وجه صوابه بالإفك، ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال، ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره، وآونة يتهمونه بالسحر، وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعي، وكرة يقولون إنه مجنون، مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبره. ثم بعد ذلك يقول: فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب، وأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة، ورموه بسهام القطيعة، وصار أهل السلم كلهم حربا عليه. ثم قال: ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم، فهي فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا. وتكلم عن حال المسلمين في العهد المكي، وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو لها، فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء يأتونه خفية طبعا خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام. فلما اطلعوا على المخالفة يعني عرفوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنفوا وقاموا وقعدوا فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض ومنهم من فر من الأذية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام. ثم قال ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن نبغت فيهم نوابغ. يتكلم بقى عن بداية يعني الإسلام بدأ غريب وظهر وانتشر أمره ثم عادت إليه عادت الغربة أو بدأت إليه الفتنة. ثم قال إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج وهي التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون إن القرآن لا يجاوز براقيه يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي بحول الله تعالى. وهذا كله في عهد آخر أو في آخر عهد في آخر عهد الصحابة رضي الله عنه. ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق المصدوق في قوله افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. والحديث حسن رواه أبو داود وغيره. وفي الحديث الآخر لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قال وهذا أعم يعني هذا الحديث الثاني أعم من الحديث الأول. الحديث الأول افترقت اليهود على 71 فرق والنصارى على 72 فرق وهذه الأمة على 73 فرقة. هؤلاء أهل الأهواء هؤلاء هم أهل الأهواء الذين يفترقون عن أهل السنة في الأصول يخالفون أهل السنة في الإيه؟ في الأصول. لكن الحديث الآخر لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع هذا أعم تتبعونهم في المعاصي وتتبعونهم في الابتداع ها؟ تتبعونهم في كل شيء حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لا دخلتموه. فالحديث الثاني أعم من الحديث الإيه؟ أعم الحديث الأول وهذا أعم من الأول. فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء أي بأهل البدع والفرق التي خالفت جماعة المسلمين وهذا الثاني عام في المخالفات سواء كانت بدع أو سواء كانت معاصي. ويدل على ذلك من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. يبقى هذا لا علاقة له بالاعتقاد يقول حتى ولو عصوا حتى ولو دخلوا في مكان ضيق أي لا تستعملون عقولكم وتسيرون وراهم في كل ما يصنعونه سواء كان في أصول أو فروع سواء كان في معاصي أو في بدع أو أصول بدع. ثم قال وكل صاحب مخالف وكل صاحب مخالفة وكل صاحب كل مبتدع يعني وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليه. قال لي ويحض سؤاله ها ويحض سؤاله بل سواه عليه لا ويحض سؤاله ها يعني السائلين له ها بل سواه عليها يعني كل من يسأل عن شيء يحضه على بدعته ها بل سوى السائلين أيضا يحضهم عليه ها سؤاله وحض إيه سواه لا سؤاله هي هذه أقرب سؤاله عليه ماشي خلاص ويحض سواه قد تكون لأن طبعا هو أصلا في ضبط النسخ ممكن يكون ويحض سواه إيه عليها لأن ما حط سؤاله مش كده يعني كلها ويحض سواه إيه عليه لا هو هنا الاثنين ويحض سؤاله بل سواه عليه فهذه فيها أكثر. وكل صاحب مخالفة معنى الكلام فمن شأنه أن يدعو غيره إليه. هو صاحب البدعة ما بيسكتش انما بيدعي غيره ايه؟ ليه؟ لانه بيعتقد انه على صواب وان دي قربه، فبيدعو غيره ايه؟ اليها. قال: وكل صاحب مخالفة في من شأنه ان يدعو غيره اليها ويحض سؤاله بل سواه عليها. ليه؟ قال: اذ التأسي في الافعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة. التأسي في الافعال والمذاهب، ان واحد عايز يتبع واحد وكده، بص لها الناس اما تابع اما متبوع، ما فيش واحد بينفرد لوحده كده. هذه في الفطر وموضوع في الجبلة. إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة، وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. سنة ولا يزالون مختلفين إلا خلاص، هذه من سنة الله عز وجل في خلقه. ثم قال: كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبون، وسوادهم أعظم الأسودة، فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها، ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ مقهور مضطهد. يقول لك يعني في حالة عظمة الايه؟ الإسلام، رغم أن كان فيه بعض البدع لكنهم يختفون بها ولا يستطيعون أن يظهرون بها لقوة ظهور الايه؟ الإسلام. إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود، يعني تحقق وعد النبوة بالافتراق بعد الاجتماع والغربة بعد الايه؟ بعد الظهور. إلى أن تحقق الافتراق الموعود كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده. أصبح الشذاذ هؤلاء تقوى صولته ويكثر سواده، يكثر عدده، واقتضى سر التأسي، أن التأسي في الجبلة موضوع، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، والغالب هنا بقى إيه؟ هؤلاء. فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا، وهذه سنة الله في الخلق، إن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى ولقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله جل وعلا ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتسريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع عليه كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع عليه حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هم دايما سمة هؤلاء الفرق أنهم يكونوا مختلفين على كثرتها، على مخالفة السنة عادة وسمعا، يعني عادة وسمعا هم لا يجتمعوا، عادة مش هيجتمعوا، وسمعا أي للنصوص الواردة، ولا يزالون مختلفين إلا إلا من رحم ربك، وغير ذلك من الآية. بل لابد، وقال إنهم افترقوا على سنتين وستفترق أمتي على كذا، فسمعا قال أنهم سيفترقون ولا يجتمعون أبدا. بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار. القراع يعني المضاربة بالسيوف. وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. قال: وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكر. قال: وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي، تفتح للفهم عقلي، يتكلم عن نفسه، ووجه شطر العلم الطلبي، أنظر في عقلياته وشرعياته في الشرع وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت على أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والإمكان. ثم قال: إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقي لغيرهما مجالا يعتد فيه، وإن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع. ثم قال: وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة، كان يعمل بها في الخطابة والإمامة والتدريس ونحوها، فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت، لكون خططهم أو لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد، غلبت عليها العوائد يعني أصبحوا يألفوا عادات معينة وإن كانت مخالفة للشرع، ودخلت على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد. ثم قال: فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد. مخالف العوائد يحدث لهم مخالف العوائد يعني من يخالف عادات الناس يحدث لهم من الاضطهاد ومن القهر ومن الرمي بالباط إلى آخر ذلك، لا سيما إذا ادعى أهلها أنهم هم عليه، إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. وبين أن أتبعهم، تردد النظر بين أن يخالف هؤلاء ويتبع السنة ويلقى ما يلقى، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من الموالفين أو المؤالفين لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، رأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريب في بعض الأمور، فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة ووفق إلي العتاب سهامة أو سهامهم، العتاب اللي بيعاتبوا يعني صوبوا سهامهم إليه، إلى أن قال: وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، يعني يتهموه بما ليس فيه وما تشمئز منه القلوب بهذا الاتهام. قال: إلى بعض الفرق، يعني نسبوه إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة، ده من المارقين ده من الخارجين. فطارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزي إلي بعض الناس، أو يعزي يعني يضيف، يعزي إلي بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وسيأتينا في ذلك من المخالفة للسنة والسلف الصالح والعلماء. بيقول هو ما بكنش بيتبعهم دائما بعد صلاة الجماعة يدعون بصفة الاجتماع، فكان بيخالف، فكانوا يقولوا عليه قالوا ينسبون إليها أن هذا يقول أن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، وما قال أن الدعاء لا ينفع ولم يقل أن الدعاء لا فائدة فيه، لكن قال هذه الصورة مبتدعة لم تكن على عهد النبي. لكن هذا دائما حال يعني المبتدعة، يرمون أهل السنة بما ليس فيهم. إذا مثلا أتيت الرجل يقول له مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في الميكروفون بدعة، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في سرة، يقول لك هذا يقول يمنع الصلاة على الرسول، يقول هذا يمنع الصلاة على الرسول، وثم يتجاوز ويقول وهذا لا يحب الرسول ويمنع الصلاة مع أنه ما قال ذلك، قال لك أن هذه الصورة بدعة ولم يمنعك من الصلاة، وكذلك هو لم يمنعك من الدعاء لكن قال لك هذه الصورة لكن هو هذا شأن المبتدع في كل زمان ومكان، يعني يوقح القبيح من القول إلى إلى مخالفهم وينسب إليهم ما لم يعني يقولوا. قال: وتارة نسبت إلى الرفض، تارة يقولوا أن ده رفضي وما بيحبش الصحابة. ليه بقى؟ قال بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص. دائما كده تلاقي بعض الخطباء ورضي الله عن إيه؟ عن أبي بكر وعلي وإيه وعثمان، أو رضي الله عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، دائما في كل خطبة يذكر ذلك. فهو ما كان يذكر ذلك في كل خطبة كما يذكره، فقالوا ده ما بيحبش الصحابة، قالوا ده ما بيحبش الإيه الصحابة. وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك شأن السلف يعني في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطبة. ما حدش قال إن في أجزاء الخطبة لابد إنك أنت تذكر أسماء إيه أسماء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يقل أحد ذلك، أنه لابد دي من أركان الخطبة أنها تذكر، لكن هم جعلوا ذلك أنه من أركان الإيه من أركان الخطبة. فلما ترك ذلك رموه، إذا رموه بالرفض، يعني ده ما يحبش الصحابة وبيضغط ليه ويضغط الصحابة. ثم قال وتارة أضيف إلى القول بجواز القيام على وتارة أضيف إلي أضيف إيه إلي القول بجواز القيام على الإمام، يعني بيقولوا ده بيحرض للخروج على الإيه على الإمام عشان إيه، وما أضفوه إلا من عدم ذكر لهم في الخطبة، هو ما بيدعو لهمش في الخطبة ولا بيجيب سيرتهم، قال لك ده بيحرض بالخروج على الإيه على الآية، وذكرهم فيه محدث لم يكن عليه من تقدم. وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، يعني يقولوا ده متنطع وده يعني متشدد في إيه في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتية الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، يعني بيفتي بأقوال الإيه الأئمة أو بأقوال المذهب الذي يتمذهب به، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب الموافقات، يعني دول كانوا بيفتوا الناس على إيه على أهوائهم، وهم هو يجي يفتي بخلاف ذلك وده متشدد وده إيه وده مطنط. وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين، يقصد بالفقراء الصوفية يعني المخالفين للسنة المنتصرين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا به. هم قالوا أنهم من الصوفية، ولكنه يقول أن هناك إيه يعني الصوفية صحيح لكن دول مبتدعة وأنهم يعني ينصبون أنفسهم لهداية الخلق وليسوا أهلا لإيه وليسوا أهلا لذلك. قال وطارة نسبت إلى، وبالتالي قالوا أن ده معادي لأولياء الإيه معادي لأولياء الله. وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها أو أمر باتباعها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، يعني لأنه هو مخالف عامة الناس فقالوا ده خارج عن الجماعة مخالف لإيه للجماعة، اعتقادا منهم أن الجماعة ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك حتى ولو كان واحدا كما سيأتي ذلك في الباب التاسع تعريفه للإيه للجماعة. طيب ثم قال بعد ذلك فرجوت بالنظر في هذا الموضع، يعني بيقول السبب بقى اللي خلاه يألف الكتاب، فرجوت بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة، وعلى طول العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قررت أو قررت أحكامها الشريعة وفروع طالت أفنانها لكنها تنتظمها تلك الأصول. يعني أقول أنا لما رأيت الوضع كذلك وفي نفس الوقت أردت أن أنتظم في سلك من أحيا سنة وأمات إيه وأمات بدع، ونظر في الشريعة وداومة فاجتمع له في البدع والسنن أصول قررت الشريعة أحكام هذه الأصول وكذلك فروع، فلم وقل ما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر، يعني هو جه في دماغه شوية تفكير الكتاب يعني جه في دماغه قبل ما إيه ما يألف، قال وقل ما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر، اللي جه في دماغي ده مش موجود بره مش موجود إيه، وقلما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر فمالت إلى بثها النفس يعني أنا نكتبها وطلعها برا إلى بثها النفس ورأت أنه من الأكيد الطلب لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع، لأنه لما كثرت البدع وعم ضررها واستطار شررها ودام الإكباب على العمل بها والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لها وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها، صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع محررات، فاختلط المشروع بغيره، فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم، فالتبس بعضها ببعض فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم، وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف وما صنف فيها فغير كاف في هذه المواقف. واضح كلامه؟ بيقول انه لما نظر في احوال الواقع الموجود فيه وجد من الحاجة بل من الواجب في ذلك الوقت تأليف هذا المصنف لما حدث، وان الناس اصبحوا يعني منكبين على البدع وتركوا السنن، وهذا الامر اختلط فيه المشروع بغيره، فلا بد من يعني وجود مصنف يبين هذا الامر. ثم قال ايضا في اخر كلامه رحمه الله تعالى: ثم اني اخذت في ذلك مع بعض الاخوان الذين احللتهم من قلبي محل السويداء، يعني بعض المحببين اليه، وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء، فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره، ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات، اللي هو تأليفه لهذا المصنف. فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا، وسميته بالاعتصام، والله أسأل أن يجعله عملا خالصا، ويجعل ظل الفائدة به ممدودا لا قالصا، والأجر على العناء فيه كاملة لا ناقصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم شرع في كتابه عليه رحمة الله تعالى، ففي الباب الأول يقول عن تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منها لفظا، فاحنا يتكلم في هذا الفصل عن البدع لغة واصطلاح، عن البدع لغة واصطلاح. قال: وأصل مادة بدعة، أصل مادة بدعة للاختراع على غير مثال سابق. بدعة وضعت في اللغة للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. يبقى بديع السماوات والأرض الذي خلقهما دون مثال سابق، سابق. فبدع معناها الاختراع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. ويقال: هذا أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. قال: ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، من هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع. استخراجها دلوقتي يقول، وأعود لهذا الأمر تفصيلا ثانيا، استخراجها للسلوك عليها يعد الابتداع، وهيئتها هي البدع، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدع، سأعود وأفصل هذا. فمن هنا فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. قال: فمن هذا المعنى، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله تعالى. يعني ومن هنا قال هذا الإطلاق سمي العمل يعني البدعة في الشرع أخص من البدعة في اللغة، فالبدعة في اللغة تطلق على المحمود والمذموم، والبدعة في الشرع تطلق على المذموم، على خلاف ذلك كما سيأتي. ثم قال: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة. أحكام المكلفين تنقسم إلى ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر سواء كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي سواء كان الكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله أو مطلوب تركه أو مأذون في فعله وإيه وتركه، اللي هي الأحكام التكليفية للإيه للعباد. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الإيه الأخيرين، اللي هو إيه اللي مطلوب فعله واللي مأذون في فعله وإيه وتركه. لكنه على ضربين، المطلوب تركه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك أو إلى غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعلا معصية وإثما، وهو إن كان محرما سمي هذا الفعل معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك ودخل في حكم العفو، لأن المطلوب تركه مطلوب تركه على الجزم أو مطلوب تركه على غير الإيه الجزم، فإذا كان مطلوب تركه على الجزم فهو المحرم وفاعله آثم ويسمى عاصيا، أما على غير الجزم ففاعله لا يسمى آثم ولا يسمى إيه عاصيا كما هو معروف في مكانه. ثم قال: ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين فيها في غير هذا الموضع، ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، بل لا يسمى جائز ولا مباح، بل يسمى مكروها كما هو إيه معلوم، لأن الجمع بين الجواز والنهي، لأن هذا منهي عنه، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين إيه متنافيين، وهذا لا يجوز. قال: والثاني، ده في المطلوب تركه، إما أن يكون إيه معصية وهو الحرام، وإما أن يكون إيه مكروه، وده قد يدخل تحت العفو أو ليه تفصيل آخر، لكن لا يسمى إيه لا يسمى ذلك مباحا ولا يسمى مأذونا إيه فيه. والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع، مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، يعني هو يضع حد غير الحد الذي وضعه الإيه الشارع، وتعيين الكيفيات، يضع للأمر كيفية غير الكيفية اللي يستحدث كيفية يعني، والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام نحو ذلك، يعني هي البدع، وهذه مطلوب تركها. يبقى المطلوب تركه على قسمين: بيطلب تركه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر إلى غير عن غير ذلك، والآخر يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع. ليه؟ لأنه هو حط له حد معين أو كيفية معينة أو هيئة إيه أو هيئة معينة، فينهى عنه من هذا، وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدع. هو بعيد ينزل البدعة محطوطة فين؟ في النهي، من ناحية الأحكام الإيه التكليفية، أن المطلوب تركه على ضربين: منه ما هو معصية، منه ما هو مكروه كما ذكر، ومنه ما هو بدع، يبقى ده داخل في الأحكام التكليفية من المطلوب إيه تركه. ثم قال: فالبدعة إذن، يبدأ يدخل بقى في تعريف البدعة بالمعنى الاصطلاحي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وقبل أن ندخل في معنى البدعة اصطلاحا، نستزيد في معنى البدعة لغة. ففي كتاب حقيقة البدعة للغامدي يقول: المعنى اللغوي للبدعة البدعة مصدر بدعة، ولهذه الكلمة في كتب اللغة ذكر يتناول أصل استخدامها عند العرب والمعاني التي تدل عليها هذه الكلمة، ثم انتقال هذه المعاني إلى دلالات أخرى اشتقت من المعاني الأصلية لكلمة بدعة. فبدعة أصل استعمالها في لغة العرب على أصلين: الأول ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، اللي هو المقصود هنا ابتداء الايه، ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، ده معنى كلمة بدعة في اللغة على أصلين. والأصل الآخر الانقطاع والكلال، كلا يعني، فالانقطاع والايه والكلال. يبقى هي في اللغة إما أنها بمعنى ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال، أو الانقطاع والايه والكلال. وشواهد هذين الأصلين في لغة العرب كثيرة، من ذلك قولهم وهو يتعلق بالأصل الأول: بدعت الركية، بدعت الركية، والركية بكسر الكاف وتشديد الياء، الركية هو البئر، يعني معنى إيه؟ إن استنبطتها، يعني أنا أول من حفرته. فيقول أو يقول أيضا ركي بديع، يعني حديث الحفر، حديث الايه، يعني مش اتسد وبعدين حد تاني فتحه وقعد فتحه، لا ده فتح ايه جديد، فيقول حديثة الحفر. وقول العرب لست ببدع في كذا وكذا، يعني انا مش اول واحد ها من اصابه هذا او فعل ذلك. وايضا فهذا في المعنى الاول هو احداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، معنى ايه؟ معنى بدع، احداث شيء لم يكن من قبل له خلق ولا ذكر ولا ايه ولا معرفة. اما على الاصل الثاني وهو الانقطاع فانه يأتي ايضا من بدع، يأتي ايضا من ايه؟ من بدع. وكما في اللغة وابدعت الابل، ابدعت الابل اذا تركت في الطريق من الهزال، هزلت وخلاص مش قادره تمشي فيسيب انقطع بها الايه السير، فيقال ابدعت الابل. وابدع الرجل اذا حسر عليه ظهره، وقال في معجم مقيس اللغه ابدعت الراحله اذا كلت وعطبت، وابدع الرجل بالرجل اذا كلت ركابه وبقي منقطعا به. وفي الحديث إن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني، يعني انقطعت ركابي وبقيت منقطعا فاحملني، إني أبدع بي فاحمل. وأيضا قد ذكر علماء اللغة ما اشتق من لفظ بدع من ألفاظ ومعاني، نذكر منها البدع. البدع ذكروه أنه إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، ومنه الله بديع السماوات، بديع السماوات والأرض. والبدع بكسر الباء ذكها البدع، ودي البدع الشيء الذي يكون أولا في كل أمر. ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الايه من الرسل، يكون أولا في كل ايه في كل أمر. والبدعة ها اسم مبتدع من الدين وغيره، ما وما استحدث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذكر أصل الاستعمال والاشتقاقات اللفظية من كلمة بدعة، نذكر الترابط بينها وبين الاستعمالات الشرعية، يعني ايه علاقة معنى اللغوي للكلمة بالاستعمالات الشرعية لكلمة ايه بدعة، او بمعنى اخر نذكر الدلالة المشتركة بين الأصل اللغوي والاشتقاقات اللفظية والاستعمال الشرعي على ضوء ما ذكرنا. أما الأصل اللغوي بالمعنى الأول وهي إحداث شيء على غير مثال سابق، فإنه يتفق تماما على البدعة بالمعنى الشرعي. ليه؟ لأنها إحداث في دين الله عز وجل، وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها منه، واختراع ما يضاهي المشروع بما ليس له ذكر وبما ليس عند فاعله معرفة ولا برهان، فإن جميع البدع إنما هي على غير أصل. إنما هي رأي على غير إيه؟ على غير شرع، على غير أصل. والأصل الثاني في استعمال كلمة بدعة وهو معنى الانقطاع مأخوذ من الإبداع، وهو المرض الذي يصيب الإبل فيمنعها عن المسير من هزال أو عطل. وهذا المعنى أيضا ينطبق على البدعة بالمعنى الشرعي. ليه؟ إذ المبتدع حين ينشئ بدعته مضاد للشرع ومراغم له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له، كأنه بيستدرك على التشريع. وهذا هو عين الانقطاع، بل هو أشنع انقطاع وأخبثه، لأنه يزيح الإنسان إليه. يعني انقطع عن كمال العبودية لله عز وجل بابتداعه. فإذا حصل هذا الانقطاع تبعه انقطاع عن تحصيل لذته في العاجلة والآجلة بإيه؟ بمرض في قلبه يسود وينتكس. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين، الانتكاس والاسوداد، مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكر والمنكر إيه؟ معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطل والباطل إيه؟ والباطل حق. وفي ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كإيه؟ كالحصير عودا عودا، فأي قلب نشربها إيه؟ نكت فيه نكتة سوداء، إلى آخر الحديث. الثاني من الآفتين تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له. وهذا هو حال المبتدع، نسأل الله جل وعلا العافية. تنقطع بالإنسان عن الوصول إلى مراداته أي البدعة. وفي المثل إذا طلبت الباطل أبدع بك، يعني قطعك. إذا طلبت الباطل أبدع بك، وكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه وقع فيه. تنقطع بالإنسان عن الوصول إلى مراداته أي البدعة. وفي المثل إذا طلبت الباطل أبدع بك، يعني قطعك. إذا طلبت الباطل أبدع بك، وكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه وقع في الوهن والضعف والانقطاع أو الكلال. إما بالانقطاع عن العمل المشروع، يبقى انقطع عن العمل المشروع كما هو حال كثير من المبتدع في الأعمال، وإما بانقطاع إرادة القلب عن التلقي من الشرع. يا إما بينقطع عن العمل، يا إما ينقطع عن التلقي من الإيه؟ من الشرع. كما قال ربنا جل وعلا عن بني إسرائيل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي انقطعوا وما رعوها حق. فهذا شأن كل مبتدع، أن ينقطع عن السير أو ينقطع عن الإيه؟ عن كمال العبودية لله عز وجل، أو عن اللذة العاجلة والإيه والآجلة بما يقذف من قلبه من الإيه؟ من السواد والرين والانتكاس إلى غير ذلك. والظاهر من سياق الآية مع ما قبلها وما بعدها أن الله سبحانه يقصد إلى ذم الابتداع في الدين، ويبين أنه مناف للفطرة، وأن كل من ابتدع بدعة فإن مقتضى الفطرة أن يهن ويضعف. كل من ابتدع بدعة فيضعف عن القيام بها، لأنها مخالفة ومجافية للفطرة والعقل السليم. فأما الدين الذي شرعه الله جل وعلا، الرب الحكيم، الرب العليم الحكيم، لإتمام النعمة على عباده، فإنه لإصلاح الإنسانية وأخذها إلى الصراط المستقيم بفطرة الله التي فطر الناس عليه. والبدعة تخلف صاحبها وتخذله، إذ يحسب أنه على شيء وهو يطلب الأجر، كمن يطلب الماء من السراب حتى إذا جاءت أعماله لم يجدها شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهذا معنى قول العرب: فلان أبدع بفلان. إذا قطع به وخذله ولم يقم بحاجته ولم يكن عند ظنه به، فلان أبدع به بفلان، أي قطع به. وبعد هذا أو بعد بيان هذه المعاني، ونبين دلالات لفظ البدعة وما اشتق منها. البدعة، البدعة كما ذكرنا كلام الشاطبي اسم يطلق على العمل المحدث، فالعمل المحدث يسمى ايه؟ يسمى بدعة. وفي كتاب العين: البدعة اسم لما ابتدع في الدين وغيره. وفي الصحاح: البدعة الحدث. فالبدعة تطلق على الايه؟ على العمل المحدث. وفي التعريفات ايضا: البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة، وهي الامر المحدث. وكما ذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. فيسمى العمل الايه؟ المحدث بدعة. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع ايه؟ بدعة. والبدعة ايضا اسم هيئة من الابتداع، كالرفعة من الارتفاع. الرفعة اسم هيئة من الارتفاع، والبدعة ايضا اسم هيئة من الايه؟ من الابتداع. فكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، يعني وهيئتها هي البدعة. هيئتها هي الابتداع. فالبدعة تطلق على الهيئة وتطلق على الفعل، تطلق على الهيئة وتطلق على الايه؟ على الفعل. والدليل الشرعي على ان لفظ البدعة يراد به العمل المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فان كل محدثة ايه؟ بدعة. معنى الابتداع، وهو مصدر للمضارع ابتدع يبتدع، ويطلق على الاستخراج للبدعة، اي ايجاد البدعة واحداثها يسمى ابتداعا. يبقى الابتداع هو ايجاد البدعة وايه؟ واحداثها. وفي مسند احمد ان الوليد بن عقبة اخر الصلاة مرة، فقام عبد الله بن مسعود ابن الله فثوب بالصلاة، ثوب يعني اقام الصلاة، فصلى بالناس، فارسل اليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من هو كان أميرا للكفر وهو آخر الصلاة؟ فابن مسعود إيه؟ لما لا تباطأ أقام الصلاة وإيه؟ وصل. هو بينكر عليه، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت؟ يعني أنا معيني أمير المؤمنين، عثمان كان معيني ولي على الكفر، أنا معيني أمير الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، ها أسلم يوم الفتح وكان شجاعا شاعرا جوادا، فيه ظرف ومجون، ولا وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، ولاه الكوفة ثم عزله عنها بعد أن شهد عليه جماعة بشرب الخمر وحده وسجنه، واعتزل الفتنة ومات بالرقة في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فالمهم لما هو كان والي على الكوفة وأبطأ بالصلاة، أم عبد الله بن مسعود وثوب بالصلاة يعني أقام الصلاة وصلى بالناس، فقال له إيه؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر؟ يعني هو أمرك؟ قال لك ارفع ده وروح صلي ايه بدله، ها ام ابتدعت؟ هذا هو موضوع الشيء، ام ابتدعت يعني الابتداع. قال: لم ياتيني امر من امير المؤمنين ولم ابتدع، ولكن ابى الله عز وجل علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم ان ننتظرك بصلاتنا وانت في حاجه. يعني احنا مش هنقعد لغايه الوقت ما يطلع وبعدين ايه نترك الايه الصلاه. المبتدع، يبقى احنا تكلمنا عن الابتداع والبدعه، ها وقلنا ان البدعه اسم للفعل واسم للايه؟ للهيئة. والابتداع ها يطلق على الاستخراج للايه؟ الاستخراج للبدعة. المبتدع هو اسم مفعول دل على الحدث، ودل على الحدث ومفعوله، ويراد به الامر المحدث ذاته. الامر المحدث ذاته هو اللي بيسمى الايه؟ بيسمى المبتدع. ومن ذلك قول معاذ بن جبل: فيوشك قائل ان يقول للناس: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلال، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلال. هذا أخرجه أبو داود في كتاب السنة. والمبتدع هذه كلها مشتقات من بدع. المبتدع اسم فاعل دال على الحدث وعلى فاعل الايه؟ وعلى فاعل الحدث، وهو الذي وقعت منه البدعة، وجمعه ها مبتدعة، مبتدع ومبتدع. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الايه؟ في الذم، لا يستعمل في الايه؟ في الماء. وفي صحيح البخاري: باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست مبتدع ولكني متبع. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. والتبدع أيضا وردت في اللغة بمعنى مبتدع، ففي اللسان تبدع يعني أتى ببدع، تبدع يعني أتى ببدع. ووردت بمعنى التحول من السنة إلى البدع، تبدع أي تحول من السنة إلى الإيه؟ إلى البدع. ففي تاج العروس تبدع الرجل تحول مبتدع، يعني بعد أن كان من أهل الإيه؟ السنة. وقال ابن مسعود: إياكم والتبدع، إياكم والتبدع. طيب المبدع وهو من رمي بالإيه؟ من رمي بالبدع، بدعه كما في الصحاح نسبه إلى الإيه؟ إلى البدع، سواء كان المرمي بها يصدق عليه ذلك أو لا يصدق. كالجهم بن صفوان رمي بالتبدع وهذا حق، وعمر بن عبيد رمي بالتبدع وهو حق، والبخاري رمي بذلك في مسألة اللفظ وهو باطل، وهو إيه باطل. فيقال المبدع سواء كان بحق أو بإيه؟ أو بباطل. طيب ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي للبدع، المعنى الاصطلاحي للإيه؟ للبدع. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الإيه؟ في التعبد. طيب أيضا قبل أن نتكلم عن البدعة اصطلاحا، اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة في الاصطلاح، تحديد معنى البدعة في الاصطلاح. فمنهم من جعلها في مقابل السنة، ومنهم من جعلها عامة تشمل ما حدث بعد عصر صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودا أو مذموما. يبقى منهم من جعل البدعة كل ما حدث بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ستنقسم إلى محمود وإلى مذموم. ومنهم من جعل البدعة في مقابل السنة، ودي هتبقى مذموم على الإيه؟ على الإطلاق. على القول الأول هو أن كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. قال بذلك الشافعي رحمه الله تعالى، والعز بن عبد السلام، والقرافي، والغزالي، وابن الأثير في النهاية، والنووي في شرح إيه؟ والنووي في شرح مسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. هو قال إن في بدعة محمودة وبدعة مذمومة. وقال العز بن عبد السلام في تعريفه البدعة: ها للآخر، اسمع بقى للآخر علشان ما تجيش بمشكلة. هو دلوقتي قلنا البدعة عند قوم كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينقسم بذلك إلى محمود ومذموم، وأيضا على القول الثاني البدعة في مقابل السنة فهي هي مذمومة على كل حال. من قال بالقول الأول أن البدعة هي كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم الشافعي ومنهم العز بن عبد السلام كما ذكرنا، هو النووي وغيره. هذا قول الشافعي، البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة. والعز بن عبد السلام قال هي فعل ما لم يعهد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، سماها بدعة. وكما يعلم عن العز أنه قسم البدعة إلى حسنة وسيئة، لكن في تقسيمه للبدعة الحسنة لم يختلف الناس أن ما سماه بدعة حسنة مطلوب في الشرع، لأنه سمع جمع المصحف بدعة حسنة، وسمى عمل السجون بدعة حسنة، وسمى عمل الكباري بدعة حسنة، أدخله الآخرون في المصالح المرسلة ولم يدخلوه في باب البدع. وسيعقد الشاطبي رحمه الله تعالى بابا في الفرق بين البدعة والمصالح الايه المرسلة. فالعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى متفق مع العلماء فيما سماه هو بدعة حسنة كمعنى، ومختلف معهم في اللفظ، هم لم يسموه بدعة وسموه مصلحة مرسلة. لكن هذا على تسمية البدع على الإطلاق كل ما أتى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنه حسن ومنه سيء أو منه محمود ومنه إيه ومنه مذموم. وأيضا ممن قالوا أن البدعة تنقسم إلى إيه إلى حسن وسيء قلنا النووي في شرح إيه في شرح مصر. وهؤلاء اعتمدوا على ما ورد عن عمر حيث قال في صلاة التراويح ها كل ما هو يعني كل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم بدعة يسمى بدعة وينقسم إلى حسن أو إلى محمود وإلى مذموم. القول الأول ده كله هو قول الشافعي وقول عز بن عبد السلام وقول النووي وغيره. قد اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه حيث قال في صلاة التراويح نعم البدعة هذه، والحديث في صحيح البخاري نعم البدعة هذه خلاص. فبالتالي قالوا كلما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي بدعة. القول الثاني أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السنة، وبهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى وعرف البدعة على هذا، وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية والزركشي عليهم رحمة الله جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قررنا في قاعدة السنة هو البدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، بل هي في مقابل السنة في مقابل الشرع، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك يعني هل هذا مأمور به أو غيره أو مأمور به، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، يبقى كله دايما سواء كان في عهده أو بعده كل ما كان في مقابلة له السنة فهو إيه فهو بدعة. فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس والترك والروم وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سنته وإن لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام. وكما قال الشاطبي في تعريف البدعة هنا هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب. يقول وهذا على رأي من لم يدخل العادات في معنى البدع وإنما يخصها بالعبادات، وأما عن رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ويشرح يعني لأفراد هذا التعريف في فرق حناتي معنى يعني الأولاني حنشرحه وحنشرح ليه وحنشرح الثاني. الأول أدلة أصحاب القول الثاني وهو أن البدعة مقابلة للسنة. من السنة ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وقال عليه الصلاة والسلام صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسط، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره الشاهد منه وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل بدعة إيه ضلالة، يعني هذا عام لا يوجد بدعة حسن لا يوجد بدعة محمود. هذا إيه دليل. الدليل الثاني ما رواه ابن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا حديث العرباض بن سارير وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة وذكرناه في المرة السابقة، وقال في نهاية فإن كل محدثة هي بدعة. ومن الآثار الواردة في ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أتى على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت ليه؟ وتموت السنة. وورد عن ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفي. وما تقدم من الأحاديث والآثار يدل على أن البدعة لم ترد في الشرع إلا مذمومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة إيه؟ ضلال. والراجح والله أعلم أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السنة، فليس في البدع محمود. ويدل على ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال واعلم أن هذه القاعدة وهي أن الاستدلال وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة. الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، يبقى كل بدعة ايه مطلوب تركها في الشرع كما قال ليه الشاطبي، يقول هذه قاعدة عظيمة، يبقى ما فيش بدعة ابدا هتبقى ايه هتبقى حسن. قال وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك ان من الناس من يقول البدع تنقسم الى قسمين حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. قال وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. والجواب أما القول والجواب أما القول أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والتحذير من المحدثات، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم، لأن دي إيه؟ ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فالرسول بيقول كل بدعة ضلالة وانت تيجي تقول ليست كل إيه كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. يعني ده مش هنقول تأويل، ده إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى ليه إلى التأويل. ثم يقول فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، ولا صلاتها في الجماعة بدعة. إذا صلاة التراويح ليست بدعة ولا فعلها في جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة وفي أول شهر رمضان 3 ليالي، وفي الرابعة قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وهو أنه لولا خوف الافتراض عليه. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد نوروا بالليل، فصارت هذه الهيئة هي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، ولولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا، لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر لقالوا الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحب. لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر لقال هؤلاء يعني مخالفا لما هم عليه قول الصحابي ليس بحب، وقول الصحابي ليس بحب فيما لم يرد فيه حديث، فما بالك لو كان قول الصحابي يخالف حديث هذا، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده مع مخالفة الحديث. وتسمية عمر صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح بدعة تسمية لغوية وليست تسمية شرعية، لأن البدعة في اللغة تعم، وإن قلنا هذه أعم وفي الشرع أخص كما قال الشافعي، لأن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر لم يعمل به إلا بعد موت الإيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل ابتدأ بعد موته، فكذلك صلاة التراويح ومثلها جمع القرآن الكريم ونفي عمر ليهود خيبر ونصارى نجران ونحو ذلك، مما يسمى بدعة لغوية ولا يسمى بدعة بالمعنى الشرعي، لأن له أصل في أصل في الشرع. طيب، يبقى احنا هنا علمنا أن العلماء انقسموا إلى قسمين في تعريف في تعريف البدعة. القول الأول أنه كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى محمود ومذموم. والقول الثاني أنها المناقضة للسنة أو المضادة للسنة، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وما رجحه شيخ الإسلام رحمه تعالى أن القول الثاني هو هو الأرجح كما ذكرنا. ثم أيضا نعود، ما زلنا نتكلم في المعنى الاصطلاحي للبدع. فعلى القول الثاني وأن البدع هي المضادة للسنة، اختلفت عبارات الناس سلفا وخلفا في تعريف البدعة الشرعية. ده على القول الثاني. على القول الراجح اختلفت عبارات الناس سلفا وخلفا في تعريف البدعة الشرعية، تبعا لاختلافهم أو لاختلاف تصورهم لماهية البدعة المنهية عنها وتنوع مشاربهم. فالذي تلبس ببدعة عملية أو اعتقادية يحاول أن يضع تعريفا للبدعة يتلائم مع مسلكه. وهناك من التبس عليه فهم بعض النصوص الواردة في السنة والبدعة فوضع تعريفا ملتبسا، وسيأتي تفصيل ذلك. على كل، وهذا والمعنى للاصطلاحي للبدعة الذي يعد جامعا مانعا، يعني لتعريف البدع، يستنبط من النصوص الشرعية الواردة في البدعة وأقوال السلف، سواء كانت في حوادث جزئية أو في حالات مفردة أو بصيغة عامة أو أقوال مطلقة مجمل. ومثال ذلك ما ورد في الحوادث المفردة من نصوص دل على بدعيتها. حوادث مفردة تقول أن هذا أن هذا بدعة، كترك النكاح وترك أكل اللحم تعبدا أو تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين وغير ذلك من الجزئيات التي جاء الحكم من السلف فيها على أنها أنها حادثة وأنها بدعة. وكذلك ما يرد من أقوال العلماء في تعريف البدعة، وهذه الأقوال تتناول جانبا واحدا من المعنى الشرعي للبدعة، وقول القائل البدعة ما لم يشرعه الله ورسوله، هذا تعريف ولكنه غير كامل، أو قول البدعة ما ليس له أصل في الدين، ونحو ذلك من الأقوال التي لا تشمل كل جوانب المعنى الشرعي للبدعة. فكل هذه النصوص والأقوال تشكل بمجموعها تركيبا كليا يغني عن المعنى الإفرادي لكل واحد من النصوص أو الأقوال. مش كل واحد يقول لك دي بدعة بدعة، مش يعني قلنا الناس ألفت في البدع، قالت مثلا بدع الصلاة، بدع النكاح، بدع كذا، بدع الأفراح، بدع الموالد، ومنهم من وضع أصلا جامعا كشبه قاعدة كلية كأصل يشمل كل هذه يشمل كل هذه البدع. من هذه التعريفات الكلية الجامعة تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، أنه قال أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، هذا على رأي من لم يدخل العادات في مسمى البدع. وعلى رأي من أدخل العادات في مسمى البدع قال هي طريقة في الدين مخترعة ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ما يقصد بالطريقة الشرعية. فنأتي الآن إلى تعريف الاصطلاح للبدعة على قول الشاطبي رحمه الله تعالى. لسه احنا ما خلصناش. يقول أولا طريقة في الدين، كلمة طريقة الشاطبي رحمه الله تعالى يقصد بها السبيل والسنة، هي طريقة. الوقت احنا بنعرف التعريف الاصطلاحي للبدعة اللي هو الجامع الذي قاله الشاطبي، هو طريقة في الدين مخترعة ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب. الطريقة، الطريقة يقصد بها السبيل والسنة، وكل ما رسم للسلوك عليه أو اتخذ للتعبد به، سواء كان في المسائل العملية أو المسائل العلمية. يعني سواء كان في الاعتقاد أو سواء كان في الايه، سواء كان في الاعلام. الطريقة في الدين خصها بأنها في الدين، هذا تقييد للطريقة الايه المسلوكة بأنها في الدين. ليه؟ لأنها فيه تخترع وإليه تنسب وبه يلصقها مخترعها، يقول ده دين، مبتدع بيقول ده ايه دين، يبقى هي طريقة في الدين ايه مخترعة. فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة بالمعنى الشرعي، لا تسمى بدعة بالمعنى الايه الشرعي. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعي. كلمة تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، في الحقيقة إيه كذلك، بل هي مضادة لها، مضادة لها، سواء كانت المضاهاة بالالتزام، بالإلزام أو المنع، كمن يلزم نفسه بعمل لم يلزمه الشرع به، هو ألزم نفسه بعمل لم يلزمه الشرع به، أو يمنع نفسه عن شيء لم يمنعه الشرع عنه على وجه القربة والديانة. هذا القيد لا بد منه على وجه القربة والإيه، على وجه القربة والديانة، وتكون المضاهاة بالإلزام والمنع كما تكون بقصد القربة. هذا القيد لا بد منه في تعريف الإيه، في تعريف البدع، أن يكون ذلك بقصد الإيه، بقصد القربة. وهذا أصل أصيل عند أهل السنة. إيه هو؟ أنهم يفرقون بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصية فقط. الفعل اللي هو بدعة والفعل اللي هو إيه معصية. وإن كانت البدعة معصية لله سبحانه وتعالى، إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم. البدعة تفوق المعصية في الإثم وفي الإيه وفي الحكم. فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة من حيث ما يقترن بكل منهما. إزاي؟ فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يرضي الله تعالى، هو عارف أنه إيه؟ أنه عاصي، بخلاف المبتدع، بخلاف الإيه المبتدع، فإنه يعتقد في عمله المحدث القربة، يعتقد فيه الإيه القربة من الله. وهذا وجه المفارقة بين المعصية وبين الإيه البدع، أن العاصي عارف أنه عاصي، لكن المبتدع هو عاصي ولا يدري أنه عاصي، ويظن أنه متقرب إلى الله عز إيه عز وجل. وأيضا وجه آخر، وهو ما تقول إليه البدعة من مفاسد حالية ومآلية في الدنيا والآخرة، وذلك باعتقاد المشروعية أو الجواز فيما ليس له أصل، فيما ليس له إيه فيما ليس، وما يترتب على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار حتى ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير، بخلاف المعصية أو المخالفة. ومن هنا نفهم قول سفيان رحمه الله تعالى، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال فإن المعصية يتاب منها لأنه هو عارف أنه عاصي، والبدعة لا يتاب منها لأنه هو عارف أنه على دينه وبيتقرب إلى الله عز وجل بذلك. لذلك البدعة أحب إلى إبليس من الإيه من المعصية، لأن المعصية يتاب منها بخلاف الإيه خلاف البدعة. والسبب في عدم توبة المبتدع إيه؟ أنه يرجو بعمله أو قوله أو اعتقاده هذا المحدث القرب من الله عز وجل، فلا ينفك من ملازمة هذا العمل ولا ينفك من ملازمة هذه البدع. وبسبب كون البدع أشر من المعاصي وأهلها أضر من أهل الذنوب، ها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلم. الخوارج مبتدع والولاة الظلم إيه عصاة، فأمر بقتال المبتدع ولم يؤمر بقتال الإيه العصاة. وهذا إن البدعة أشر من الإيه أشر من المعاصي. ومما جاء عن السلف باعتبار البدعة أشد ضررا من المعاصي ما رواه ابن وضاح بسنده عن أبي بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب، وذكر أشياء من الفسق، يعني هو بيقاتل في سبيل الله وبيشرب خمر وعنده من الفسق، ثم أتى ثم أنه تقرأ قعد يقرأ فدخل في التشيع. قعد يقرأ فدخل في الايه؟ في التشيع. فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل القدر كان كثير الإرسال والإيه والتدليس، فهو إمام ثقة. فقال ماذا قال؟ قال فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو يقول لا أنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم، يعني وقت ما كنت بترتكب المعصية خير منك الآن لما إيه لما تشيع. والدليل على اختصاص البدعة بوصف القربة ان الايه على اختصاص البدعة بوصف القربة ان من يصنعها يقصد بها الايه التقرب، فلا بد ان يكون في الدليل في تعريف البدعة ان المقصود بها الايه القربة، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الايه الشرعية، وما يقصد بالطريقة الشرعية ايه القربة من الله عز وجل، وهذا ايضا ايه يقصد القربة. ما والدليل على اختصاص البدعة بوصف قصد القربة ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس عن القوم الذين قال أحدهم أصوم ده والآخر إيه لا أتزوج النساء، يفعلون ذلك لما تقربا إلى الله عز وجل. وأيضا الآخر لا يأكل اللحم ليه، كل هؤلاء يقصدون ليه القرب. وأيضا قال شيخ الإسلام في تعليقه على الحديث ينكر صلى الله عليه وسلم على من يتقرب إلى الله تعالى بترك جنس الملذات، يترك النوم على الفراش كما ورد في بعض روايات مسلم ويترك الزواج ليه تقربا إلى الله تعالى، يعني قصد القربة موجود. قال شيخ الإسلام ينكر على من يتقرب إلى الله تعالى بترك جنس الملذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا إيه ولا أفطر، ثم ذكر الحديث. فالإنكار إنما توجه بسبب قصد القربة بهذا الترك، يعني قصد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الترك. ومثل هذا حديث سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصين. طيب التبتل يعني لا يتزوج النساء وينقطع ويترك ليه النكاح، ليه؟ عبادة لله عز وجل. قال النووي قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا الى عبادة الله، يبقى هو ترك النكاح ليه تقربا الى الله تعالى. ومن هنا تتقرر هذه القاعدة التي يذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى ولا معنى للبدعة ولا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع، ولا معنى للبدعة الا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع، يعني هو في اعتقاده ان ده مشروع وفي اعتقاده انه بيتقرب به الى الله تعالى وليس كذلك، وهو ليس به بمشروع. وباعتبار وصف القربة في البدعة جاء تعريف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى للبدعة، فقال بانها جاء في تعريف شيخ الاسلام البدعة بانها طريقة، يعني بان الدين الذي لم يأمر به الله ولا يخفى ما في هذا النعت من اعتبار قصد القربة في العمل المحدث ليكون به، يعني عرف البدعة بأنها الدين الذي لم يأذن به ليه الله، فلازم يكون في هذا المعنى داخل معنى ليه معنى القرب، يعني بيعملها دين بيعملها دين. وقال رحمه الله تعالى وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهو معنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا إن البدعة ما لم يشرعه الله جل وعلا من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله جل وعلا فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. وقال أبو شامة أيضا في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث البدعة التي يظنها الناس أنها قربة، إذا فيها إيه دائما أن المبتدع يصنع ذلك ويعتقد أنه يتقرب بعمله إيه؟ إلى الله عز وجل. وقصد القربة يراد به إلحاق حكم شرعي بعمل محدث، قصد القربة يراد به إيه؟ إلحاق حكم شرعي بعمل محدث كالند والاستحباب يبقى هو بيعمل هذه البدعة ويعتقد أنها واجبة أو يعتقد أنها إيه أو أنها مندوبة أو الكراهة أو التحريم، يترك شيء لم يأمر الشرع بتركه معتقدا أنه حرام، أو يترك شيء معتقدا أن الشرع كرهه ولم يكرهه ليه الشرع. فقال شيخ الإسلام: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله تعالى أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله جل وعلا فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ويراد به كذلك يعني وقصد القربة يراد به إلحاق حكم شرع بعمل محدث، أو يراد به استحسان الفعل المحدث دون أن يلحق به حكم إيه شرع. بتعمل ليه كده؟ يقول لك أفضل أحسن، من غير ما أقول لك مستحب ولا غير يقول لك إيه واجب، وإن كان ذلك غير متصور، لأن من لوازم الاستحسان إلحاق وصف شرع أو إلحاق حكم شرع به وإلصاق حكم تشريع بالبدع. وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة، يعني لو صلى صلاة مبتدعة يبقى هذه الأعمال لا يتصور فيها إلا الإيه؟ إلا القربة. فمن ابتدع صلاة لابد وأن يكون قاصدا في ذلك الإيه؟ القربة. فلذلك يقول: وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة وهي حق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا بد من مطابقة فعل العبد لأمر الشرع. والعبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى لا يتصور فيها غير إرادة القربة، فالإحداث فيها يسمى ابتداعا سواء قصد القربة أو افترض أنه لم يقصد القربة. فلو أحيا ليلة النصف من شعبان بعبادة مخصوصة كالصلاة مثلا والذكر فهو مبتدع، حتى مع افتراض عدم قصده للقربة، مع أن هذا الافتراض تخيلي، يعني أنت حتذكر في ليلة النصف من شعبان أو تصلي بدون قصد القربة، هذا لا يتخيل. فهذه العبادات المحضة التي هي حق لله جل وعلا خالصة لا يتصور فيها أن يفعلها العبد بغير قصد له القرب، ولو تصور ذلك فهو لا بد وأن يفعل ذلك أيضا تقربا لله عز وجل وإن لم يقصد. ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجها، يعني في أعمال خالصة لحق الله لا يتصور وهي العبادات المحضة ولا يتصور فيها إلا أن تكون قربة لله عز وجل. هناك أعمال قد تأخذ أوجه مختلفة وقد يقصد أنها قربة أو ليست بإيه؟ بقربة. ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجها متعددة مثل الأمور الدنيوية، فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه أو باعتبار وجه القربة إذا اتحدت أوجه الفعل الواحد. وأتضح هذا بالمثال: فمن لبس ثوبا معينا مثلا ولم يرد بذلك القربة فلا يوصف هذا العمل بالبدعة لأنه مباح، إلا إذا لحقته أمور منهية عنها كالإسبال وثوب الشهرة وغير ذلك فيكون ذلك معصية. أما إذا أراد بذلك الثوب المعين واللون المعين القربة، يعني يلبس لون معين أو ثوب معين يعتقد أن هذا يقربه إلى الله عز وجل فهذا عين البدع، أو ألحق به وصف استحسان يقول لك ده أحسن أو استحباب أو ند أو إجاب، فإنه يكون حين ذاك بدع كما تفعل طوائف الصوفية، يلبس لبسة معينة ثياب معين ويعتقد أن هذا أفضل أو أن هذا إيه مستحب، فمما لا شك هذا إيه هذا ابتداع، كالتي يعني كطرائق الصوفية التي تشترط لونا معينا لمريد طريقتها، كالذي يلبس الأخضر زاعما أن هذا لباس أهل الجنة وأن هذا أفضل كالفرموية مثلا، فهذا ابتداع. مع أن الإنسان لو لبس الأخضر وليس ذلك في نيته وليس بقصد القربة لم يصر بدعة، فهذا الفعل له أوجه لا يصير بدعة إلا بقصد القربة. فقصد القربة وصف ذاته للبدع لابد أن يكون للمبتدع هذا المقصد وهذه النية حتى يكون ذلك بدعة. والخلاصة أن كل فعل أو ترك بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة. كل فعل أو ترك بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو إيه؟ بدعة. ويخرج بذلك ما فعل أو ترك لا بقصد القربة، لا بقصد الإيه، فيكون حينئذ معصية أو مخالفة أو عفو، ولا يطلق عليه إيه؟ بدعة. مثال ما يفعل لا بقصد القربة ويكون معصية، جميع المنهيات الشرعية ما دي مخالفة للشرع، لكن ما يفعله بقصد القربة فهي إيه؟ فهي معصية، كالنظر إلى النساء وسماع الغناء. فإذا كان هذا العمل بقصد القربة إلى الله فهو بدعة، كما يستمع بعضهم الموسيقى بقصد الإيه؟ التقرب إلى الله عز وجل، قل هذه تقربني، فيكون بهذا بدعة. لكن إن خلى هذا يقول لك مزاجي أسمع أصبحت معصية.